تفسير الآية 84 من سورة الصافات، يقول تعالى: إذ جاء ربه بقلب سليم، أي اذكر أيها العاقل لكي تعتبر وتتعظ وتقتدي لتسعد بذلك الاقتداء. حين جاء إبراهيم إلى ربه، أي أقبل على عبادة ربه وأسرع إليها ودعا غيره لها بقلب سليم، أي وكان حاله وكانت صفته أنه يحمل قلبا سليما، أي عقلا صحيحا خاليا من الأمراض كالكفر وهو التكذيب بوجود الله، وكالشرك وهو عبادة غير الله تعالى كصنم أو حجر أو كوكب أو نار أو غيره، وكالنفاق وهو إظهار الخير وإخفاء الشر، وكالظلم والاعتداء وعدم العدل، وكالفساد والإفساد بنشر الشر، وما شابه هذا من شرور ومفاسد وأضرار. وهو أيضا العقل المخلص المحسن المتدبر المتعلم العادل الحريص على كل خير وسعادة له وللغير في الدارين، بل ولكل المخلوقات وللكون كله، برجاء مراجعة معنى الإخلاص والإحسان في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل. وهو أيضا العقل الذي يستجيب لنداء الفطرة بداخله والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف.